وهو نافع ومفيد وفيه الذكرى وفيه المنافع العظيمة. والله عز وجل ذكر هذه الوصايا في كتابه، والوصية عند أهل العلم هي العهد إلى الغير بالأمر المهم. فإذا أردت أن تعهد إلى غيرك بأمر مهم يسمى وصية. وقد وصى الله عز وجل في كتابه في آيات عظيمة، وذكر أيضا وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووصايا الصالحين، وأيضا وصى النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الوصايا النافعة المباركة التي فيها العلم الغزير والنفع العميم. والمرء عليه أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ينتفع بذلك أيما نفع. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمرء يتدبر القرآن، وتدبر القرآن هو العلم النافع، العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: وتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، فالعبد إذا تدبر القرآن انتفع في حياته وازداد علمه وتنورت بصيرته وفتح له أبواب الخير، وأصاب بإذن الله الحكمة. هذه الوصايا التي ذكرها الله عز وجل عن لقمان الحكيم وصايا نافعة ومتعددة في جوانب مختلفة، في باب العقائد وفي أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الآداب والأخلاق، وصايا مفيدة جدا. ونعرض في هذا المقام على جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الوصايا التي ذكرها الله عز وجل في سورة لقمان. من أولى تلك الوصايا أو من تلك الفوائد أن الحكمة منة ربانية ومنحة إلهية يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. يقول الله سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالحكمة هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. وإذا علم العبد هذا فإنه يطلبها من ربه سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. ومن ذلك هذه المنحة الربانية والعطية الإلهية وهي الحكمة. والحكمة يقول بعض أهل التفسير هي الفقه في الدين وإصابة الحق. الفقه في الدين وإصابة الحق، وقيل هي علم وعمل، علم وعمل. وهذا يدلك أيها المسلم على أهمية العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم له ثمار عظيمة جدا. من أعظم ثماره الثبات على الدين والثبات على الهدى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعمل بالعلم من أعظم أسباب الثبات على الدين، وعدم العمل بالعلم سبب من أسباب الزيغ، وسبب من أسباب الانحراف، وسبب من أسباب مقت الله سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. والمقت هو شدة الغضب، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى. قد يكون كان خطيبا أو معلما أو مدرسا أو كاتبا أو واعظا أو داعية، لكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا يدل على شدة الخسارة وعظمها ممن لم يعمل بعلمه. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم قارئ للقرآن، لكن قرأ ليقال قارئ، وفي بعض روايات عالم. ولهذا قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. فالحكمة هي العلم والعمل. الفائدة الثانية منزلة الشكر، منزلة الشكر، وهي عبادة عظيمة جدا. وأن الشكر يكون لله عز وجل، أنشكر لله، أنشكر لله. والشكر كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يكون بالقلب خضوعا واستكانة، ويكون باللسان ثناء واعترافا، ويكون بالجوارح عبادة وانقيادة. فالشكر يكون باللسان بالقلب خضوعا واستكانة، يخضع القلب لله سبحانه وتعالى، ويكون باللسان. والبعض يظن أن الشكر خاص باللسان فقط، يكون باللسان ثناء واعترافا لله سبحانه وتعالى بفضله ونعمه، ويكون بالجوارح عبادة وانقيادا، أو طاعة وانقيادا. ولهذا يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فأقول: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، شكر بالجوارح. والشكر كما يقول أهل العلم قيد وصيد، قيد للموجود وصيد للمفقود، ولهذا يسميه بعض أهل العلم هو الجالب الحافظ. الشكر جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة. يقول الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا جالب يجلب النعم المفقودة. فشكرك لله سبحانه وتعالى حافظ وجالب، والله عز وجل أمر بشكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر في الناس قليل جدا، ولهذا تجد كثيرا من الناس قد أنعم الله عليه نعما كثيرة، لكن مع هذا تجد التسخط وتجد التبرم وتجد الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. والمرء عليه أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى ولو نزل به ما نزل من المصائب والأحزان. جاء في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي في ثقات ابن حبان رحمه الله تعالى، ترجم فيها موعظة وفيها ذكرى. جاءه رجل وهو عبد الله بن زيد هذا أبو قلابة أعمى، قطعت أطرافه اليدان والرجلان وعمي وصار مقعدا وهو يلهج بالذكر وشكر الله عز وجل على ما أعطاه. فسمعه رجل وهو يدعو ربه ويشكره على ما أولاه من النعم، فقال له وأي نعم أعطاك؟ والعياذ بالله كلمة عظيمة. قال قد من علي بنعم عظيمة، نعمة الإسلام، نعمة العقل، نعمة اللسان، أذكر بها ربي. ثم قال له يا ابن أخي قد كان لي ابن يذهب ويروح علي، وقد ذهب عني ولم يجئني من فترة يوم أو يومين، فاطلبه لي. وكان عنده أولاد وأهل وذهبوا. قال فذهبت غير بعيد فوجدت أن سبعا قد افترس بنيه، مصائب، ومع ذلك كان كثيرا الشكر لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أن أعمال العباد نفعها على أنفسهم، إنما ينفعون بها أنفسهم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لا تنفع ربك بعبادتك، بل أنت المنتفع يا عبد الله. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو حديث قدسي، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعبادته نفعها لك، لا تبلغ نفع الله ولا تبلغ ضره. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن يكفر يضر نفسه، ومن يعصي يضر نفسه، لا يضر الله شيئا. الفائدة الرابعة أن الله غني عن أعمالنا، له الغنى المطلق، لا يحتاج إلى أحد، بل العباد مفتقرون إليه. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، إن الله غني حميد، غني عن أعمالنا، غني عنا الغنى المطلق، والعباد مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في حركاتهم وسكناتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى غني عن أعمالنا. ومن الفوائد أيضا التلطف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فتأمل أسلوب لقمان الحكيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، قال يا بني، ما أتى بأي لفظ ينفره أو تقشعر منه نفسه أو تجعله لا يقبل، بل أتى بلفظ فيه تودد وفيه تلطف. وهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله. الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. بل أرسل الله عز وجل نبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى من قال أنا ربكم الأعلى، ماذا قال؟ فقولا له قولا لينا، الحكمة، لعله يتذكر أو يخشى. فالتلطف في الدعوة سبب من أسباب قبول القول، سبب من أسباب الخشية، سبب من أسباب الذكرى، لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك فيه التلطف مع الأبناء في الخطاب، في النصيحة، في الموعظة. فتحتاج أن تختار الألفاظ الحسنة ليكون أسمع للكلام وأنفع للموعظة ويكون أكثر انتفاعا، بخلاف ما قد يقع من البعض من ذكر ألفاظ تجعله يزداد نفرة، كوصفه بالحيوان مثلا، أو وصفه بالشقاء، أو وصفه مثلا بألفاظ سيئة، فهذا يجعله ينفر. وأيضا من الفوائد أن من أساليب الدعوة إلى الله الموعظة الحسنة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، والموعظة قال أهل العلم هي التذكير والنصح، النصح والتذكير بالعواقب، النصح والتذكير بالعواقب. والموعظة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تذكر له عاقبة المعصية، أن تذكر له عاقبة الطاعة، أن تذكر له عاقبة الخوف والخشية وتذكر له عاقبة صلاح العقيدة وصلاح العمل. هذا من الأساليب النافعة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه كما جاء في حديث العرباض عند الترمذي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وفي صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة. يقول ابن مسعود: كان يتخولنا بالموعظة. فالوعظ والنصح والتذكير بالمواعظ هذا أسلوب من أساليب الدعوة، بل هو علم. الوعظ علم. ولهذا تجدون في صحيح البخاري كتاب الرقاق، وهذا يقرب موضوعهم موضوع المواعظ. والفائدة التي تليها: البداء في الدعوة بالأهم فالأهم. بدأه بالنهي عن أعظم السيئات على الإطلاق: يا بني لا تشرك بالله. أعظم السيئات على الإطلاق الشرك بالله عز وجل، فالشرك يذهب كل حسنة. ولا تضاهيه سيئة، فجميع السيئات تحت المشيئة إلا سيئة الشرك. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك أفضل تعريف له ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود حين أن قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو النظير والمساوي والمثيل، فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعل المدعو ندا لله، كمن يدعو النبي أو يدعو الولي بالنصر والتأييد والولد والعافية والتمكين ويدعوه بالجنة، فهذا قد جعل المدعو ندا لله سبحانه وتعالى. وهكذا من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويعتقد في غير الله النفع والضر، فهذا قد جعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله يبدأ بالأهم فالمهم. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل أول ما يدعو الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ما أرسل الله نبيا إلا وهو يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل. وأيضا من الفوائد أن الشرك ظلم عظيم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وأظهر ما يتجلى فيه الظلم الشرك، حيث يعبد من لم يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يستحق شيئا من الربوبية. فالله عز وجل يخلقهم ويعبدون غيره، ويرزقهم ويشكرون غيره سبحانه وتعالى. وهذا من الظلم العظيم، بل هو أظلم الظلم، لا ظلم أعظم من ظلم الشرك. وهذا فيه أن الظلم مراتب، منه ما يكون شركا ومنه ما هو دون ذلك، كظلم الإنسان لنفسه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل الآيات في آخر سورة البقرة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أو الآيات التي في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الأمر الذي تذهبون، ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا فيه دلالة على أن الظلم منه ما يخرج من ملة الإسلام، كما أن الفسق منه ما يخرج من ملة الإسلام، ففسق عن أمر ربه. ومن الفوائد أيضا عظيم منزلة بر الوالدين، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر وصية لقمان لابنه بالابتعاد عن الشرك ذكر حق الوالدين. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وكثيرا ما يرد ذكر حق الوالدين بحق الله الأعظم في عدة آيات. يقول الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أنشكر لي ولوالدي كما في هذه الآيات، فهذا يدل على عظيم حق الوالدين. الوالدان حقهما عظيم، ولهذا أمر الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما وترك أدنى الأذية، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا فيه فضل بر الوالدين. لهذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وفي الآيات أيضا عظيم حق الوالدة، لأنه قال حملته أمه وهنا على وهن، ضعف الأم يعني تحملت ما لم يتحمله الأب، حملت وتحملت مشقة الحمل وأرضعت وربت. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حقها أعظم من حق الوالد. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لعظيم حقها تحملت ما لم يتحمله الأب، سهرت لتنام، وجاعت لتشبع، وظمأت لتروى، وخافت لتأمن وعرت لتلبس وحصل لها ما حصل من أجلك، تسهر الليل قد لا ترى النوم من أجلك، تسهر تتعب ولو كنت كبيرا ولو كنت ذا عيال، لا زال قلبها حنونا ومشغولا بحالك وأحوالك، فلها حق عظيم. ولهذا قال: وحملته أمه وهنا على وهن. وفي الآيات أيضا أن الرضاعة تكون عامين، وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا له نفع عظيم للولد وحب الولد لأمه وحب الأم لولدها ذكرا كان أو أنثى. وجاء الوعيد الشديد في من تمنع ولدها حليبها، وأنها يوم القيامة معرضة لعذاب الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لعلة. فبعض النساء تمنع ولدها الرضاع لأمور تدل على نقص في العقل وقلة في المحبة للأولاد وضعف في الرحمة، وهذا خطأ، وقد يعينها زوجها على ذلك. وفي الآيات أيضا أن طاعة الوالدين تكون في المعروف لا تكون في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا طاعة لهما في معصية الله، إن أمرا بالشرك أو أمرا بالمعصية فلا طاعة لهما، فطاعة الله أولى وأوجب. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاء في الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. فالوالد يطاع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. وفي الآيات أيضا أن البر والمعروف للوالدين لا ينقطع وإن كان مشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا فيه عظيم حق الوالد. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت راغبة، كانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وكانت غير مسلمة، قال: نعم، صلي أمك. أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه على غير الإسلام، وكان يدعوها إلى الإسلام، فوقع أن دعاها يوما فتكلمت بكلام شديد، فخرج أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فرجعت فدفعت الباب، قالت: أمسك يا أبا هريرة، فإذا هي تغتسل، ثم خرجت وأسلمت. فالمرء إذا كان أبواه أو أحد أبوي غير مسلمين يسعى في هدايتهما. وانظر إلى قصة نبي الله الخليل مع أبيه، كيف تلطف معه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي سورة مريم كان يتلطف معه في الأسلوب، يا أبتي يا أبتي، في التلطف في الأسلوب. ولما قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومن الفوائد أيضا حجة في اتباع السلف، وأن القرآن والسنة يكون بفهم السلف. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع طريق واسلك منهج من أناب إلي. وعلى رأس هؤلاء بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. إذ بعض الناس يقول هذا تقليد وهذا من الجهل، فنصوص كثيرة تدل على وجوب لزوم منهج السلف، ومنها هذه الآية، ومنها قوله سبحانه وتعالى في بيان لزوم منهج السلف: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في بيان وجوب منهج سلوك منهج السلف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من يفهم الكتاب والسنة على غير فهم السلف فهو سالك لغير طريق المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا جاء في حديث الافتراق المروي عن جماعة من الصحابة كعوف بن مالك وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين في قول: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ جاء في بعض روايات: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. فمن أراد النجاة فعليه بلزوم طريق السلف عليهم رحمة الله، فكانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأفهم لنصوص الكتاب والسنة. وأيضا من الفوائد علم الله سبحانه وتعالى بكل صغير وكبير: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ولو كانت في جوف صخرة لا يعلم بها أحد، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، لطيف بعباده خبير بخبايا الأمور ولو كانت في جوف صخرة. فعلم الله واسع لم يسبق بجهل، لم يسبق بعدم، ولا يلحقه نسيان، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وهذا يربي في الإنسان مراقبة ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرى مكانك ويسمع كلامك وعالم بأحوالك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذا يجعل العبد يراقب ربه سبحانه وتعالى. ولهذا في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، لما تمكن الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام وهي أحب الناس إليه. جاء في بعض الأحاديث أن رجلا راود امرأة على نفسها وقال لها لا يرانا أحد إلا الكواكب، فقالت أين مكوكب الكواكب، أين مكوكب الكواكب. هذا في مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يروى أن ابن عمر رضي الله عنهما مر براع كان يرعى غنما، فقال له يا غلام اعطنا حليبا، قال إن الغنم ليست لي، قال اعطنا شاة وقل له أكلها الذئب، قال فما أقول لربي. فأعجب عبد الله بن عمر بدين هذا الراعي، فذهب إلى سيده اشتراه واشترى الغنم وأعتقه وأعطاه الغنم. فالعبد يراقب ربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه ما من صغير وكبير إلا الله سبحانه وتعالى عالم به، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. وأيضا من الفوائد أهمية قدر الصلاة والوصية بها، يا بني أقم الصلاة، الوصية بالصلاة. وتأمل، لم يقل يا بني صل، وإنما قال يا بني أقم الصلاة. وإذا تأملت في النصوص تجد الأمر بإقامة الصلاة لا الأمر بالصلاة. قال العلماء إقامة الصلاة معناه أداؤها بشروطها وواجباتها وأركانها على الوجه المطلوب، إذ بعض الناس قد يصلي لكن صلاة ليس فيها طمأنينة، صلاة ليس فيها خشوع، صلاة ليس فيها اتباع. أنت مأمور أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على مذهب فلان ولا على مذهب فلان. قد جاء في البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بارزا للناس من أجل أن يتعلم الناس صلاته، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما على المنبر، قام فصلى وركع ثم نزل القهقر وسجد في أصل المنبر، يعني يصلي على المنبر حتى يراه الناس كيف يقوم كيف يركع كيف يرفع. فلما انتهى قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وجاء عند البزار وغيره من حديث طارق بن شهاب قال رضي الله عنه كان أول إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. الصلاة أهميتها عظيمة، قرنها الله بالتوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة، قرنها بالتوحيد الذي هو أعظم الحقوق. ولهذا جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة وفي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يكثر فليستكثر. قال العلماء كالمناوي في فيض القدير: خير موضوع، أي خير ما وضعه الله لعباده. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالصلاة، الوصية بالصلاة وتعاهدها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرض موتي: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. والحذر من التهاون في أمر الصلاة في وقتها، أركانها، شرائطها. قد جاءت النصوص الكثيرة جدا في الوعيد تهاون بأمر الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بل ذكر الله عز وجل ترك الصلاة مقابل التولي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالأمر خطير. ولهذا جاءت الأهمية أو جاءت الوصية بالصلاة: يا بني أقم الصلاة. ولهذا علينا أن نتعهد أولادنا ذكورا وإناثا بأمر الصلاة، وأن نعظم في نفوسهم أمر الصلاة، وأن أمر الصلاة ليس أمرا هين متى ما فرغ صلى، لا، الصلاة مهمة. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، اضربوهم عليها لعشر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد الأولاد في أمر الصلاة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، قام ابن عباس توضأ، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ابن عباس على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأقامه عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله من الليل. جاءت رواية عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الصبح دخل فوجد ابن عباس نائما، فقال لميمونة رضي الله عنها: أصلى الغلام؟ قالت: نعم. سل نفسك، هل تسأل أبنائك صلوا أم لا؟ أو تسألهم هل تعشوا؟ هل كتب الواجبات؟ هل ذهب إلى العمل؟ سل نفسك. يذكر في ترجمة عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف أن أباه كان بالشام، فأرسل عمر إلى المدينة وأسند تربيته إلى عالم وهو صالح ابن كيسان، يعلمه، يربيه، ينشئه على التوحيد وعلى السنة. فتأخر يوما عن الصلاة، فقال: ما الذي أخرك عن الصلاة؟ تعادوا في أمر الصلاة، ما هو أمر يعلمه الكتاب والقراءة فقط. فقال: مرجلتي كانت ترجل شعري. ترجيل هو مشط الشعر. قال: قل لمرجلتك تقدم الصلاة على الترجيل. اكتفى بهذا؟ لا، كتب كتابا يخبره بهذه الواقعة إلى الشام. يعني تأملوا، إلى الشام يستغرق وقتا شهر، لكن أمر مهم، أمر صلاة. لما جاء الكتاب إلى أبيه ما قال: نسأل عمر الكلام صحيح أو لا، أو ابني لا يفعل هذا كما يصنع بعض الناس. أرسل رجلا، قال: إذا أتيت المدينة فاذهب إلى عمر، وأول ما تبدأ جز شعره. هذا الشعر الذي أخره جزه. تربية على تعظيم أمر الصلاة. يعني بعض الأبناء ربما يبقى أمام المرآة وقت يسرح شعره، وأخبرت أن بعضهم كل يومين يذهب إلى الحلاق. ضياع أوقات، اشتغال بسفاسف. حين أن ضعفت التربية وغرس العقيدة الصحيحة في قلوب الأبناء. ومن الفوائد أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم، وفوائده عظيمة جدا، وتركه سبب من أسباب عقوبات الله عز وجل. بل يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل كان سبب لعن بني إسرائيل تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا جاءت النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبعض الناس قد يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجلب العداوات. قد يستجلب، لكن عداوة في سبيل الله. قال أويس بن عامر القرني الذي هو أفضل التابعين: لم يترك لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحبا. لأن كثيرا من الناس إذا نصحته اتخذك عدوا، إذا أمرته أو نهيته جعلك تتدخل في أموره الشخصية، وهذا ليس صحيحا، وهذا فهم سقيم. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد جاء الأمر بالصبر: واصبر على ما أصابك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا إلى علم، ثانيا إلى حكمة، ثالثا إلى صبر. الأول قبله، والثاني أثناءه، والثالث بعده. علم بما يأمر، علم بما ينهى، ويحتاج إلى حكمة وتلطف وأسلوب حسن في الأمر والنهي، ويحتاج إلى صبر. تصبر، قد تعادى، قد تكذب، قد يفترى عليك، قد تنصح وتأمر وتنهى ويوشى بك، يكذب عليك، تلقب بالألقاب المنفرة، تلقب بالألقاب التي تجعل الناس ينفرون منك. ماذا قالوا في نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ كاهن ساحر مجنون وحاشا، فلا بد أن يصبر، لا بد من الصبر. بعض الناس بأدنى أذية ينتكس، فإذا أوذي في الله انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ولهذا لابد أن يصبر. ما سلم رب البرية من خليقته ولا رسول الورى، فكيف أنا، كيف أنا وأنت تسلم من ألسن الناس؟ وما أحد من ألسن الناس يسلم، لكن يجعل ذلك في سبيل الله. وإذا أخلصت لله سبحانه وتعالى سيصرف عنك ما قد يشنأك به الشانئون، وتنقلب العداوة إلى مودة ورحمة بإذن الله. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم جاء موضوع الآداب والأخلاق، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور، واغضض من صوت واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال العلماء: ولا تصاعر، قراءتان، لا تصاعر ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عمن كلمك، فإن هذا ليس من الأخلاق الحسنة، بل تقبل عليه بوجهك إذا كان أهلا لذلك. أما إذا كان سفيها جاهلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل أن تقبل عليه ولا تعرض عنه استكبارا، ولا تصعر خدك للناس، بل عليك أن تقبل عليه وترعيه سمعك وقلبك وتشعره باهتمامك، هذا من الأخلاق الحسنة. ولو كان الكلام معادا أو معلوما عندك، يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إني لأسمع الحديث من الرجل فأكتبه ولقد سمعته قبل أن يولد. هذا من الأخلاق الحسنة. هذا من الأسلوب الحسن الذي يحتاج إليه المرء، وهو أن يقبل على الناس إذا كلمهم أو كلموه، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرح مختالا فخورا متكبرا، فهذا أمر منهي عنه. ولهذا جاء في الصحيح: خرج رجل بشارته، أي بملابسه الحسنة، يفتخر، فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. لا تفتخر يا عبد الله على عباد الله إذا أعطاك الله مالا أو جمالا أو سمعة حسنة، لا تفتخر، فالذي أعطاك قادر أن يأخذ هذه النعمة ويعطيها لغيرك، ومن أنت حتى تتكبر على عباد الله؟ ولهذا مر بعض الأمراء على بعض الصالحين فقام له الناس ولم يقم هذا الرجل، فقال: لعلك لم تعرفني. قال: بلى عرفتك، أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل القذرة أو العذرة. قال: نعم قد عرفتني. فلا تتكبر في مشيك في لباسك، تفتخر بجمالك، قد يشاركك في الجمال أعظم الناس شركا وأضل الناس، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. لا تفتخر يا عبد الله، الجمال الحقيقي هو جمال القلوب، وأما جمال الوجوه فهذا ليس لك فيه صنع، هو من الله. وما يفيد جمال القلوب وفساد البواطن؟ كما قال الأول، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، أي مشي مشي المتواضعين. وهذا من الفوائد، أن الإنسان يتواضع في مشيه، لا يتكبر على عباد الله، يتبختر بصحته وعافيته وقوته أو بملابسه أو بمركبه. بعض الناس يركب مراكب فارهة لا يبالي بأحد، لا يسلم على أحد، لا يقف عند أحد يوصله إذا كان منقطعا في الطريق. السيارة نعمة أنعم الله بها عليك، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. هذه ذكرها الله عز وجل في سورة النعم التي هي سورة النحل. يقول ابن القيم: ذكر الله عز وجل فيها أصول النعم، وأول نعمة نعمة التوحيد. أول نعمة ذكرها نعمة التوحيد، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن لا إله إلا الله فاتقون. أول نعمة هي نعمة التوحيد، الذي هو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، والمراد به التوحيد الأول. والتوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، ويجمعها قوله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاث ذكره جماعات من السلف كابن مندر رحمه الله تعالى، بل من قبله القاضي أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن بعده ابن مندى، وطبعت بها كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغير من أئمة السنة. فالمرء عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أي لا ترفع صوتك في غير نافع ولا مفيد، بل اغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات، أي أقبح الأصوات، لصوت الحمير. فهذه وصايا نافعة ذكرناها هنا باختصار، والإخوة يطلبون كلمة للنساء، وما وجه للرجال يشمل النساء. وقد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فأوصيها بالحفاظ على أمر الصلاة، وأن تحافظ على تلاوة القرآن. الله عز وجل يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. تكثر من قراءة القرآن وسماع المواعظ والدروس والمحاضرات العلمية النافعة. وأنصحها بالحياء والحشمة، وأن تخرج متحجبة، ولا تلتفت إلى دعاة الانحلال والتفلت الذين يريدون إخراجها من حيائها وحشمتها. فالله عز وجل أحكم الحاكمين وأعلم بمصالح العباد، يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالحجاب هو الأصل، ومن نجع الحجاب فهو الذي خالف هذا الأصل، وخالف الحشمة، وخالف الحياء، وخالف الفطرة السوية. وأيضا أنصحها بطاعة زوجها في المعروف، وأن تكون معه متعاونين على البر والتقوى في تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وإصلاح الذرية. وأيضا أنصحها بالإحسان إلى أخواتها من جاراتها وغير ذلك. قد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا، وتحذر من مجالس الغفلة، مجالس الغيبة والنميمة والسخرية بالآخرين. ولا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وأيضا إذا رأت مثل هذه المجالس، إما أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تغادر. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وقت أذان، بقي دقيقتان. نعم، جزاك الله خيرا. الدعوة إلى الله ليست محصورة في مكان معين. الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم في المسجد، يمر على القوم الجلوس يعلمهم. وكان في أول دعوته يذهب إلى الأسواق ويعرض نفسه على القبائل، وذهب إلى الطائف، وكان يذهب في سوق عكاظ. فأمر الدعوة أمره واسع، لكن بالضوابط الشرعية. لا مانع من إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس والثانويات، لكن بالضوابط الشرعية. لا مانع من إلقاء الكلمات النافعة في الأماكن العامة، لكن أيضا بالضوابط الشرعية. تفضل. Thank you. ذكرت الآية التي في أوائل سورة النحل، وهي ينزل الملائكة بالروح من أمرها على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا الله إلا أنا فاتقون. هنا السؤال ورد، وهو أن البعض يفسر توحيد العبادة وتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا خطأ كبير جدا. توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، أي اعتقاد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت ولا مدبر ولا متصرف في الكون إلا الله. فمن يفسر لا إله إلا الله بهذا التوحيد أخطأ خطأ عظيما. فكفار قريش يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت إلا الله، وهذا كثير جدا في القرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يقرون أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي والمميت هو الله، فكيف تفسر لا إله إلا الله التي أبوا أن يقولوها؟ كيف يرفضون أن يتكلموا بكلمة معناهم عندهم صحيح، وهو لا خالق ولا رازق إلا الله؟ قالوا، لكن فهموا أن لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، أي لا يعبد إلا الله، لا تصرف العبادة إلا له. وكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي معبودا لا يعبد سواه. فتفسيرها بأنه لا خالق إلا الله تفسير خاطئ، وأوقع كثيرا من الناس في الشرك، لأنه فسر بعضهم الشرك هو اعتقاد الربوبية في غير الله، يعني أن تعتقد أن غير الله يخلق يرزق يحيي يميت، نعم هذا شرك، لكن حصره في هذا خطأ كبير وعليه. فعندهم من دعا غير الله ليس مشركا، من استغاث بغير الله ليس مشركا، من ذبح لغير الله ليس مشركا، من نذر لغير الله ليس مشركا، وهذا خطأ. القرآن مليء بالدلالة على خلاف هذا، فكيف يقال هذا القول؟ معنى توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا الذي عليه السلف وعليه أهل التحقيق. وأما تفسيره بلا خالق إلا الله فهذا تفسير من لم يفهم التوحيد ويراجع نفسه في دراسة التوحيد، وهذا خطر عظيم جدا، وأنكره العلماء إنكارا شديدا، والأدلة تدل على خطئه. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة غيره. وهذا يسأل عن بعض السلوكيات المنتشرة في كثير من المجتمعات، منها ما نراه من كثير من شبابنا في حلق الشعور. أولا، روى أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم، أقل أحوال هذا الحديث أن المتشبه واقع في كبيرة، هذا أقل أحواله، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فالذي يحلق شعره كحلق لاعب كرة كافر أو مغن كافر أو فاسق أو إنسان معجب به على غير ملة الإسلام، فهذا قد تشبه بغير المسلمين، فضلا أن كثيرا من تلك التسريحات جاء فيها النهي. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين غلاما قد أخذ بعض، حلق بعض شعره وترك بعضه، فقال خذوه كله أو دعوه كله. فالإنسان إذا أراد أن يحلق لنفسه أو لأولاده يحذر من التشبه. يعني للأسف بعض الناس قد تجده مواظبا على الصلاة، مستقيما على شرع الله، لكن تجد في أبنائه ما يخالف، ما هو عليه، ولربما لازالوا صغارا يستطيع أن يأمرهم وأن ينهاهم، وهؤلاء أمانة في عنقك. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يروح رائحة الجنة، الحديث البخاري. فاحذر يا عبد الله، أمانة في عنقك، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ما نراه في أولادنا بسبب تفريط الآباء. من أين جاء هؤلاء الأبناء الذين يلبسون تلك الألبسة أو يسرحون شعورهم تلك التسريحات، أو الذين يلعبون بالسيارات، أو الذين يضايقون الناس في الطرقات؟ من أين جاءوا؟ هم أبناؤنا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: عامة فساد الأبناء بسبب الآباء. لا مازال صغير، لا اجعله يتمتع بشبابه، الأبناء كلهم هكذا، الشباب كلهم هكذا، طيش الشباب. لا يا أخي، انظر في جيل الصحابة، بين له أسامة بن زيد رضي الله عنه قاد جيشا جرارا فيه كبار المهاجرين والأنصار وعمره 16 سنة، عتاب بن أسيد كان أمير مكة ولم يبلغ 20 سنة، منهم من تولى الخلافة ولم يبلغ 20 سنة، سمرة بن جندب رضي الله عنه جاء يوم أحد يريد أن يشارك في الغزوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده، قال: لما تردني؟ قال: لازلت صغيرا، لم يبلغ 14 سنة. يقال أنه قبل البراء ورد سمرة، فقال: لما تقبله وتردني ولا أصرعه؟ فتصارعه فصرعه فقبله. قبله أين؟ جهاد قتال تتطاير فيه الرؤوس وتسيل فيه الدماء، حرب. لماذا ما نربي أبناءنا على هذا؟ لماذا ما نربي في ونغرس في قلوب أبنائنا حرص ابن عباس على العلم، حرص ابن عمر على السنة، شجاعة عبد الله بن الزبير، إقدام الصحابة وتحملهم المسؤوليات؟ لماذا أمكنه من هاتف يتابع فيه يهود ونصارى وأعداء للإسلام، ربما الأموال التي تشتري بها بعض التطبيقات من أجل أن تتابع لاعبا أو فنانا تذهب لمعاداة أهل الإسلام ولمحاربة المسلمين؟ لماذا ما نقرأ على أولادنا سير الصحابة ومناقب أهل العلم وأهل الفضل؟ هذه سير الصحابة موجودة، سير التابعين، سير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والبخاري والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن سلمة وغير من أئمة الإسلام، صفحات مشرقة. فما نراه في المجتمعات تفريط من الآباء والأمهات من الألبسة. من الذي اشترى له اللباس؟ من الذي أعطاه المال ليشتري؟ يدخل ويخرج أمامك وهو يلبس ألبسة لا تعرف في بلادنا، وعليه كتابات لا تفهم، ولربما يلبس فوق الركبة تظهر عورته، يأتي يصلي بها؟ من الذي اشترى له البنت؟ من الذي اشترى لها هذه الألبسة الضيقة وتلك السراويل والبناطيل؟ أنت مسؤول وأنا مسؤول وفلان مسؤول، وعلينا أن نحيي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تروج لقاعدة كل شاة معلقة من رجلها، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب. لا تقول أخطى راسي وقص. الفساد إذا أمسى عند جارك أصبح في دارك. ابني يخالط ابنك، وابنتي ترى ابنتك، وزوجتي مع زوجتك. فإذا فسد جارك انتقل الفساد إلى بيتك. علينا أن نتقي الله في أنفسنا. عليك أن تنجو بنفسك يا عبد الله. إذا رأيت أن المجتمع قد غلب فيه الشر ولم تستطع، تنظر مجتمعا أصلح لنفسك وولدك وأسرتك. فالرجل الذي قتل 100 نفس لما سأل العالم ماذا قال له؟ بلدك بلد سوء، اذهب إلى بلدي كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. حافظ على رأس مالك الذي هو دينك. إذا ذهب دينك ما ينفعك المال ولا المنصب ولا الجاه. الدين رأس المال فاستمسك به. فضياؤه من أعظم الخسران. ما يضرك لو كنت فقيرا أو عندك أمراض وأنت صاحب دين، فإن كل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. لا يضرك الفقر، ليس عيبا. قد كان من الأئمة الصالحين فقراء، لأن الغنى غنى النفس، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كم من صاحب مال فقير لا يتمتع بماله، فقره بين عينيه. إذا ضاع منه دينار اجتهد في البحث عنه والسؤال، يعادي أقرب الناس على أقل القيمة. الغنى غنى النفس. فعلينا أن نحافظ على مجتمعاتنا. إياك يا عبد الله أن تسن في المجتمع سنة سيئة، في الأعراس، في الأحزان، في المناسبات، في اللباس، في الكلام، في تصفيف الشعور. لا تسن سنة سيئة. تأتي تذهب تدرس عند الغرب أو الشرق 10 سنوات ثم تأتي بعادات سيئة. بعض الناس ينظر إلى مجتمعه مجتمع متخلف، وقدوته من؟ أبناء الزنا. قدوته عباد القبور، عباد الأوثان والأصنام والأبقار. من قدوته؟ الذين تفككت أسرهم، لا يعرف الرجل أباه ولا أمه، وإذا كان يعرفهما لا صلة ولا بر ولا رحمة. المشردون في كل مكان، المشردون في البلاد التي تدعي التطور والرحمة وتدعي الرفق بالحيوان، المشردون في كل مكان، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. والبلد التي تنظر إليها بأن بلد متخلف لا تجد فيها متشردا واحدا. أفقر بلاد المسلمين، أفقر بلاد المسلمين، لا تجد فيها متشردا ينام في الشارع. لأن المجتمع، لأن الإسلام يحث على التعاون على البر والتقوى، فيه الأمر بالزكاة، الأمر بالصدقة، الأمر بالكفارات، الأمر بالصدقات، إعانة الملهوف. فاحذر يا عبد الله أن تتأثر بدعاة الشرق والغرب ممن يحاول أن يصور الإسلام بأنه سبب تأخر المسلمين. يا عبد الله، العلوم التي عليها الشرق والغرب عامتها أخذت من علماء الإسلام، سواء في الطب أو في الهندسة أو في الحساب أو في الرياضيات أو غيرها. ليس العيب في ديننا، لكن العيب في كثير ممن ينتسب للدين، في ضعفه، في عدم تمسكه. الله عز وجل وعد بالنصر: إن نصرنا الدين وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا كنا قائمين بهذا الدين فإن الله عز وجل سييسر رجالا ينصرون الدين، ينصرون دينه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله. إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، فعلينا أن نرجع إلى الله. والله لا عز لهذا هذه المجتمعات إلا أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يعتزوا بمال ولا بمناصب ولا بقوة. وقد نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا قلة قليلة. والله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالعبرة ليست بالكثرة ولا بالسلاح المتطور. علق قلبك برب العالمين سبحانه وتعالى. في غزوة مؤتة 3000 مقابل 30,000، 3000 مقابل 30,000. في غزوة بدر 300 مقابل 1000. فليست العبرة بكثرة العدد ولا العتاد، العبرة بسلتك برب العالمين سبحانه. النصر من عندي، وما النصر إلا بالله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولهذا الله عز وجل حثنا على ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. كونوا أنصارا لدين الله. كيف ننصر الدين؟ بالشعارات التي يرفعها فلان وعلان؟ لا، نصرة الدين الاستقامة على دين الله. حقق الاستقامة في نفسك وفي أهلك وفي أولادك ثم في مجتمعك. إذا استقام فلان وفلان والناس على شرع الله عز وجل حقق الله عز وجل لهم التمكين في الأرض. يا بعض الناس يقول: نريد أن نصلي في القدس، وهو لا يصلي في المسجد الذي بجواره. كيف تصلي في القدس وأنت المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم وأنت نائم؟ هذا يصلي في القدس؟ هذا ينصره على اليهود والنصارى وهو لم ينتصر على نفسه وهواه؟ انتصر على نفسك وهواك وحقق العبودية لله وحده. كيف ينصر الله قوما منهم من يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويطلب النصر من غير الله، من النبي أو من الولي؟ والله عز وجل أمرنا أن ندعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما طلب منك أن تدعو النبي أو تدعو الولي. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.